قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وذكر ابن إسحاق أن رهطا من المنافقين منهم مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى تبوك أتحسبون جلاد بني أصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال يرهبون المؤمنين ويخذلونهم. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمر أصحابه بالصدقة لتجهيز جيش العسرة، فجعلوا يتسابقون إلى ذلك كل بحسب طاقته وذات يده، وجعل المنافقون يلمزون المتطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، وزادوا على ذلك أنهم أزمعوا التخلف وطفقوا يذكرون أعذارا وربنا سبحانه يعلم إنهم لكاذبون، بل وأخذوا يثبطون غيرهم، فأنزل ربنا سبحانه الآيات بفضحهم وإبداء ما كانوا يكتمون. ولم يكفهم كل ما ذكرنا من ضروب التخذيل والفت في عدد المسلمين، بل أنشأوا يخوفونهم ويرهبونهم قتل الروم. فقد ذكر ابن إسحاق أن رهطا من المنافقين منهم مخشي بن حمير قال بعضهم لبعض ورسول الله صلى الله عليه وسلم منطلق إلى تبوك أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال ترهيبا للمؤمنين وتخذيلا لهم. فقال مخشي بن حمير والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة وأننا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن أن مخشي بن حمير قال لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم 100 على أن ننجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فاسألهم عما قالوا، فإنهم أنكروا وكتموا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فأدركهم فقالهم الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون، وقال مخشي بن حمير يا رسول الله قعد باسمي واسم أبي، قعد بي اسمي مخشي واسم أبي حمير. قال فأنزل ربنا سبحانه فيهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين إن نعف عن طائفة منكم قراءة إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فكان الذي عفى عنه ربنا سبحانه مخشي بن حمير فتسمى بعد ذلك عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمقتله، فقتل يوم اليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عين. ومنهم من ذكر عذرا عجيبا ففضحه ربنا سبحانه. روى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن أبي حاتم في التفسير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجد بن قيس الأنصاري يا جد هل لك في جلاد بني أصفر؟ فقال جد هذا أو تأذن لي يا رسول الله؟ يعني تأذن لي في التخلف في القعود، فإني رجل أحب النساء، وإني أخشى أني إن أنا رأيت نساء به الأصفر أن أفتتن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو معرض عنه: قد أذنت لك. فعند ذلك أنزل ربنا سبحانه: ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ولم يزالوا يفتلون للمسلمين في الذروة والغارب، وتأتي آيات سورة التوبة بفضح إسرارهم وإطلاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على ذلك. فلذلك كانت هذه السورة عن سورة التوبة تسمى الفاضحة، لأنها فاضحة للمنافقين. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: التوبة هي الفاضحة، ما زالت تنزل، ومنهم حتى ظنوا أنها لن تبقي أحدا منهم إلا ذكر فيها. وجاء بعض الصحابة ممن لم يكن عنده شيء يركبه يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستعينون به فحملهم صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، الحملان يعني أسأله شيئا يركبون عليه ويحملهم. قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله الحملان لهم، إذ هم معه في جيش العسرة وهي غزوة تبوك. فقال أبو موسى: فقلت: يا رسول الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أحملكم على شيء. قال أبو موسى: ووافقته وهو غضبان وأنا لا أشعر. يعني العلماء يقولون في تفسير هذا: لعل أبا موسى ألحف في المسألة عند تعذر الإسعاف، تعذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعفه وهو ألحف عليه في المسألة، فلذلك يعني أغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكر. قال أبو موسى: فرجعت حزينا من منع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه علي، غضب مني. قال: فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قاله صلى الله عليه وسلم. قال: فلم ألبث إلا قليلا إذ سمعت بلالا ينادي: يا عبد الله بن قيس. فأجبته، فقال بلال: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يدعوك. فلما أتيته قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذين القرينين. القرينان جملان مشدود أحدهما إلى آخر، مقرون أحدهما إلى آخر. قال صلى الله عليه وسلم: خذ هذين القرينين وهذين القرينين لستة أبعرة ابتاعهن صلى الله عليه وسلم حينئذ من سعد. قال صلى الله عليه وسلم: فانطلق بهن إلى أصحابك. قال: فلبثنا غير بعيد فقلت لأصحابي: نسي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه، والله لئن تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه لا نفلح أبدا. إن تغفلنا يعني إن اغتنمنا غفلته ونسيانه يمينه، لأنه قال: والله لا أحملكم على شيء. قال يعني إن تغفلنا هذه اليمين من غير أن نذكره بها لا نفلح أبدا. قال: فرجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له: يا رسول الله، إن استحملناك طلبنا منك أن تحملنا، فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك. فقال صلى الله عليه وسلم: لست أنا أحملكم، ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وجاء بعض الصحابة ممن لم يكن عنده شيء يستحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعل إخوانهم، فلم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملهم عليه. روى ابن إسحاق أنه أتى سبعة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش العسرة فاستحملوه، وهم سالم بن عمير وعلبة بن زيد والعرباض بن سارية الفزاري، وذكر ابن إسحاق رجالا وكانوا أهل حاجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أجد ما أحملكم عليه. فأنزل ربنا سبحانه: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ثم أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير، وخلف صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضوان الله عليه على المدينة، فأرجف به المنافقون كعادتهم، وقالوا ما خلفه إلا استثقالا له. روى البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف عليا، فقال علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني أنا كيف إخواني يقاتلون في سبيل الله وأنا أمكثها هنا مع من عذر الله من الصبيان والنساء؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ليس نبي بعدي. وفي رواية عند أحمد أن عليا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ثنية الوداع وهو يبكي يقول: تخلفني مع الخوالف. فقال صلى الله عليه وسلم: أو ما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا النبوة؟ فقال علي: بلى يا رسول الله. قال فأدبر علي مسرعا كأني أنظر إلى غبار قدمه يسطع. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه من غير عذر، منهم أبو خيثمة الأنصاري الخزرجي. روى مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغ تبوك، بينما هو جالس في القوم بتبوك، إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، مبيضا أي لا يسن ثيابا بيضاء يزول به السراب، يتحرك به السراب، فقال صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، يعني أنه كان تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ثم تبعهم فلم يدركهم حتى كانوا في تبوك. وهذا الذي رواه مسلم مختصرا ورد مفصلا عن الطبراني في معجمه الكبير بسند ضعيف، لكن يعضده مرسل عبد الله بن أبي بكر بن حزم عند البيهقي في دلائل النبوة عن أبي خيثامة رضي الله عنه قال: تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك حتى مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فدخلت حائطا بستانا، قال: فرأيت عارشا قد رش بالماء، ورأيت زوجتي، فقلت: ما هذا بالإنصاف؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في السموم والحرور وأنا في الظل والنعيم. قال: فقمت إلى ناضح إلى بعير فاحتقبته، وإلى تميرات فتزودتها، وخرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اطلعت على عسكر فرآني الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كون أبا خيثمة. قال: فجئت فقلت: كدت يا رسول الله أهلك. قال: فحدثته حديثي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا، ودعا لي. فقال أبو خيثمة في ذلك شعرا يقول فيه: ولما رأيت الناس في الدين نافقوا، أتيت التي كانت أعف وأكرما، وبايعت باليمنى يدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم أكتسب إثما ولم أغش محرما، تركت خضيبا في العريس وصرمة، صفايا كراما بشرها قد تحمما، وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. وممن أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صالح المسلمين حتى تخلفوا عنه من غير عذر مرارة بن الربيع العامري ويقال العمري، وهلال بن أمية الواقفي، وكعب بن مالك السلمي. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن كعب بن مالك هذا رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت قد تخلفت في بدر، ولم يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عنه في بدر، إنما خرج صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع ربنا سبحانه بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. قال والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. قال: فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد، والمسلمون قال كعب: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب الحافظ، لكثرتهم لا يجمعهم ديوان مكتوب، لأنه قد قيل إنهم كانوا نحو من 30,000 فيهم 10,000 فارس، وهذا طبعا عدد عظيم، ولذلك يقول كعب: لا يجمعهم كتاب حافظ. قال فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له، يعني هذا العدد الكبير جدا، من شاء أن يتخلف تخلف وهو يعني يظن أنه سيخفى أمره. قال فما رجل يريد أن يتخلف إلا ظن أنه سيخفى له أمره إلا أن ينزل فيه وحي من الله عز وجل. قال وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، يعني هو يميل إلى الثمار والظلال أعظم من ميله إلى الخروج إلى الجهاد. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي، يعني الناس تتجهز وهو يخرج ثم يرجع وليس يقضي شيئا ومع ذلك يعني يوهم نفسه أنه قادر على ذلك متى ما أراد. قال إلى أن استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقضي من جهازي قليلا ولا كثيرا. قال ثم غدوت، خرج أيضا في غداتي، فرجعت ولم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارت الغزو، ابتعدوا وتفارت الغزو، فات الغزو على من أراده وبعد عنه إدراكه. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت، لكن لم يقدر لي ذلك. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، رجل منافق معلوم النفاق، أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء. فلم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، قلنا نحو من 700 كيلومتر، لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك إلا هو في تبوك. فقال صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم في تبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة من قوم كعب بن مالك يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطائه، البرد الرداء الذي يلبسه الرجل يرتدي به والعطف جانب البرد، قال حبسه برده والنظر في عطفيه، يعني يشير بكلام هذا إلى إعجابه بنفسه ولباسه وأنه افتتن بزينة الحياة الدنيا. فقاله معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم معه ومع غيره من المخلفين فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. خليل الإله وخير البشر، هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرج من المدينة إلى تبوك، وفي الطريق مروا بالحجر ديار ثمود قوم صالح عليه السلام، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهاهم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل الحجر في غزوة تبوك استقى الناس من أبارها وعجنوا به العجين، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها، فقالوا يا رسول الله قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهريقوا ما استقوا وأن يعلفوا الإبل العجين، وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر قال لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم. ثم تقنع صلى الله عليه وسلم بردائه وهو على رحله وأسرع السير حتى أجاز الوادي، ثم قام فيهم صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكرهم أخذ ربنا سبحانه إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. روى أحمد والطحاوي

ويروي لنا المبتدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك، وهو يتوقع هجوم الروم وأحلافهم، ويأتيه العرب بإسلامهم، ولم يكن ذلك يمنعه صلى الله عليه وسلم من أن يحدث أصحابه بعظيم ما شرع لهم ربهم سبحانه من عبادته. روى أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يحدث أصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس، قلنا إن استقلت معناها ارتفعت وتعالت السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدثهم عن فضل ركعتي الضحى. قال صلى الله عليه وسلم: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين غفر له خطاياه وكان كما ولدته أمه. فقال عقبة بن عامر: فقلت الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وماذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر بن عبد الملك الكندي بدومة الجندل. دومة الجندل هذه الآن إحدى محافظات المملكة العربية السعودية، تقع شرق تبوك على نحو 500 كيلومتر. وكان أكيدر بن عبد الملك هذا رجلا من كندة قد ملكهم وكان نصرانيا. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة، فأخذ أكيدر هذا فأتوه به، فحقن رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وصالحه على الجزية. وروى مسلم في الصحيح عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وقال له: شققه خمرا بين الفواطم. الخمر جمع خمار، فشقه خمرا بين الفواطم، والجمهور على أن الفواطم هؤلاء هن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج علي، وفاطمة بنت أسد وهي أم علي، وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ولم يلق كيدا من أحد، خافه ملك بني الأصفر وقبائل العرب التي معه، فلم يجئ منهم إنسان. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مظفرا منصورا، وقد تجلى ما بشر به أصحابه لما قالهم: ونصرت على عدو بالرعب، ولو كان بيني وبينهم مسيرة شهر لملئ مني رعبا. وفي طريقه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه عن عمل يدخله الجنة. روى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا قلت له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: بخ، لقد سألت عن عظيم، وهو يسير على من يسره الله عليه: تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتلقى الله لا تشرك به شيئا. أولا أدلك على رأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ أما رأس الأمر فالإسلام، فمن أسلم سلم، وأما عموده فالصلاة، وأما ذروة سنامه فالجهاد في سبيل الله. أولا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة وقيام العبد في جوف الليل يكفر الخطايا. وتلا صلى الله عليه وسلم هذه الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلك على أملك ذلك لك كله؟ قال معاذ: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر، أقبل نفر قال فخشيت أن يشغلوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قولك أولا أدلك على أملاك ذلك كله لك؟ فقال فأشار صلى الله عليه وسلم بيده إلى لسانه، قال معاذ فقلت يا رسول الله وإنا لنؤاخذ بما نتكلم به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الطريق أيضا هم نفر من المنافقين بالبطش برسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أحمد عن أبي الطفيل عامر بن واثيلة رضي الله عنه قال لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى إن رسول الله أخذ العقبة. العقبة طريق في الجبل وعر، قال فلا يأخذها أحد، طبعا هو لوعورته لا يصلح أن تسلكه الخيل، إنما هو الفارس في الفارس، وإنما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطريق لنفسه دون الجيش فيما يقال ليفتضح أمر المنافقين الذين تآمروا على قتله. فقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عن عروة بن الزبير مرسلا قال لما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة هم جماعة من المنافقين بالفتك به وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فأخبر بخبرهم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالسير في الوادي، وصعد هو العقبة وسلكها معه أولئك النفر وقد تلثموا. فنرجع إلى حديث أحمد قال فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوده حذيفة ويسوق به عمار إذ أقبل رهط ملثمون على الرواحل غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة قد أي حسبك، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار فقال له يا عمار هل عرفت القوم؟ فقال عمار قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال هل تدري ما أرادوا؟ قال عمار الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم أرادوا أن ينفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيطرحوه، ولكن أبى ربنا سبحانه ذلك فحفظ نبيه. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم أقبلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قدموا وادي القرى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل ومن شاء فليمكث. قال فخرجنا حتى أشرفنا على المدينة، فقال صلى الله عليه وسلم هذه طابة. طابة وتسمى أيضا طيبة لطيبها بطيب من حل فيها صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم هذه طابة وهذا أحد وهو جبل يحبنا ونحبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار. فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النجار لسبقهم إلى الإسلام ولآثارهم الجميلة في الإسلام. وبني النجار من الخزرج هم رهط حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وأبي طلحة الأنصاري وأنس بن مالك وغيرهم، وهم أيضا أخوال عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن والدة عبد المطلب منهم هي سلمة بنت عمي النجارية من بني مالك بن النجار. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليهم لما قدم المدينة كما تقدم لنا. قال صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل. وبنو عبد الأشهل هؤلاء هم من الأوس، وهم رهط سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وأبي الهيثم بن تيهان وعباد بن بش وغيرهم. فقال صلى الله عليه وسلم إن خير دور الأنصار دار بني النجار ثم دار بني عبد الأشهل ثم دار بني عبد الحارث بن خزرج. هذه الرواية هكذا دار بني عبد الحارث وهو وهم، والصواب دار بني الحارث بن خزرج، وهم رهط سعد بن الربيع وثابت بن قيس بن شماس وزيد بن أرقم وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم ثم دار بني ساعدة هم من الخزرج أيضا، وهم رهط سعد بن عبادة وسهل بن سعد وأبي دجانة سماك بن خارشة وغيرهم. قال صلى الله عليه وسلم وفي كل دور الأنصار خير. قال فلحقنا سعد بن عبادة، قد قلنا إن سعد بن عبادة من بني ساعدة، بل هو سيد بني ساعدة، بل هو سيد الخزرج كلها. قال أبو سيد راوي الحديث وهو ساعدي أيضا يقول لسعد بن عبادة ألم ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دون الأنصار فجعلنا آخرا؟ فأدرك سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرت دون الأنصار فجعلتنا آخرا. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار؟ تذكروا معه ماذا كافيكم هذا. وفي طريق رجوعهم إلى المدينة بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بشارة عظيمة تنبئ بعظيم رحمة ربنا سبحانه بعباده وبعظيم كرمه، أن المرأة ينال أجر عامي خير وإن لم يعمله إذا منعه العذر عن أن يعمله. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. فقالوا: يا رسول الله، وهم بالمدينة؟ هم معنا وإن كانوا بالمدينة. فقال صلى الله عليه وسلم: وهم بالمدينة، حبسهم العذر. وروى مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شريكوكم في الأجر، حبسهم المرض. فهذا يدل على أن المرأة الذي منعه العذر عن فعل الخير ينال أجر فعله لذلك الخير وإن لم يفعله، إذا كان صحيح النية صادق العزم، وإنما حبسه عن ذلك العذر. فهذا فضل ربنا الكريم والحمد لله على ذلك. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج الناس يتلقونه. روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. وفي رواية الترمذي أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك خرج الناس يتلقونه إلى ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. قلنا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان تخلف عنه رهط من المنافقين، وتخلف عنه أيضا نفر من المسلمين من غير عذر ومن غير شك ولا نفاق، إنما أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر، ولكن لم يعاتب أحد تخلف عنها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خرج يريد قافلة قريش عيرها حتى جمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد. إلى أن قال: وكان من خبره أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، والله ما اجتمعت عندي قبل ذلك راحلتان قط حتى اجتمعتا في تلك الغزوة، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. قلت لكم ورى بغيرها هذا من التورية، يعني من الإيهام، يوهم صلى الله عليه وسلم غيرها ولا يذكرها بعينها، حتى كانت تلك الغزوة لم يور عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم خرج في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، المفازة الفلات لا ماء فيها، قال: ومفازا وعدوا كثيرا. وقد قلنا إن الروم جمعت الجموع الكثيرة وأجلبت معهم لخم وجذام وغسان، فكل هذه أمور تدعو للتخلف، الحر الشديد والسفر البعيد والعدو الكثير والطريق إليه صحراء دوية قهر مهلكة، ثم هذا كله في وقت طابت فيه الثمار والظلال. فلذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أمرهم حتى يتأهبوا للأمر أهبته، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم بالوجه الذي يريد. قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير يزيدون على 10,000. وذكر أهل السير أنهم كانوا يزيدون على 30,000، والعشرة آلاف هذه هم الفرسان فقط، وهذا عدد عظيم. ولذلك قال كعب: لا يجمعهم ديوان حافظ. قال: فما رجل يريد أن يغيب إلا ظن أن سيخفى له ما لم ينزل فيه من الله سبحانه وحي. ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.